بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير المشبهات. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيض. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولن تسمي على الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في تفسير المشبهات كتاب البيوع المشبهات يعني أن في البيوع لكن جاب لنا رحمه الله البخاري أو المشتبهات والمشبهات ويبين لنا عد ما هي المشتبهات وما هي المشبهات إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر قال عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الطائي يقول إنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام إني أصيد الأرنب والظبي بالمعراض. المعراض حديثة طويلة وثقيلة إذا نزلت عليه بعرضها مات وقيل مقيل وإن طعنها طعن بحربة وشجة الجلد صار حلال وإن ضربها بثقله ماتت فهو وقيد لا يجوز أكلها لأن الوقيد هو الذي يضرب بثقيل ويموت من هذا الثقيل اللي طاح عليه جدار وإلا يطيح بير ولا يطيح على يضرب صخرة كبيرة ويموت فإنه وقيد لا يحل. لكن المعراض لو حد فإذا ربت بحده وطلع الدم صار حلالا. ففرق بين الحلال والحرام. اللي يضرب بعرضه هذا حرام واللي يضرب بحده المحدد يخرج الدم فهو حلال. هذا معنى المشبهات يعني هذا حرام وهذا حلال وبين. قال نعم. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجده معه. ثم جاء بمسألة أخرى يقول أرسل كلبي المعلم يريده أن يصيد لربي أو أرنب أو شيء من هذا لكن يجتمع معه كلب آخر يجي كلب آخر من برا ما دريت عنه أنا سميت على كلبي بسم الله وأطلقت كلبي لكن اختلط به كلب آخر قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. سميت على كلبك وحده ولم تسمي على الآخر فهي مشتبهة فلا تأكلها. لا تأكل من اللي سميت على كلبك ولم صار معه كلب آخر صاده ما تدري لو اللي صاده الكلب الثاني اللي ما سميت عليه فلا تأكل. نعم. باب ما يكره من الشبهات. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. يقول البخاري رحمه الله من تفسير أيضا المشتبهات استرها لنا. يقول رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان قال عن طلحة بن عبيد الله قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة طائحة في السوق بحيث أنه عليه الصلاة والسلام حرام عليه أكل الصدقة هو وآل بني هاشم وآل بني المطلب القبيلتين بني المطلب وبني هاشم حرام عليهم الزكاة. الزكاة حرام عليهم لأن النبي أخبر أنها أوساخ بني آدم والبني هاشم المطلب لا يأكلون أوساخ بني آدم لأنه تبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الكلام لما كان الرسول موجود وكانت جيوش المسلمين تغزو الكفار يأخذون من الأموال ويعطون بني هاشم الخمس بارد الخمس لهم لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا بارد الخمس بارد لله ولرسوله ولذوي القربى قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام بني هاشم بني المطلب لكن الآن ما في، ما في جيوش تغزو الكفار وتجيب لنا أموال الكفار، ما في. المسلمين أذل من أن يغزو الجيوش. فالشاهد أنه ها أنها الآن تحل لهم الصدقة، المطلب بين المطلب وبني هاشم تحل لهم الصدقة يومنا هذا، لأنهم ما عندهم خمس، ما يكون خمس ولا في خمس ولا هناك خمس ولا هناك جيوش مسلمة تغزو جيوش الكافرة، ما في. إذا تحل لهم، إذا صار عندك زكاة أعطهم من الزكاة فإنها تحل لهم حتى لو كان من بني هاشم أو من المطلب. ولو قال همام من أبي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أجده تبرة من يقول البخاري. وقال همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحيانا أجد التمرة على فراشي فأتركها خشية تكون من الصدقة، لأنها ما يأكل الصدقة لا هو ولا آله، آله من المطلب بني هاشم ما يأكلون الصدقة، فأتركها خشية أن تكون من الصدقة لأنها من الشبهات، ما يقدر يأكله وما يدري هي تحل ولا ما تحل، ما يدري عليه الصلاة والسلام، فيتركها لألا تكون من الصدقة. نعم. أن الإنسان لازم يتحرى كل شيء يريد أن يأكله، يتحرى كل شيء تريد أن تأكله الإنسان، تحرى الدقة واجتهد، وإذا كنت جائعا أو شيء من هذا أو مضطر فهذا شيء آخر. نعم. باب لم يرى الوساوس ونهوى من المشبهات. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا ابن عنينة عن الزوري عن عباد بن تميم عن عمي رضي الله عنه قال شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حسان الزوري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. يقول البخاري رحمه الله باب في وساوس ما يلقيه الشيطان من الشعرة التي يخرجها من دبر الآدمي، يجيب شعرة أو شعرتين ثم يدخلها في الدبر ثم يخرجها علشان يشككك في صلاتك الإنسان وفي وضوءك، يعني يقول لك أنك تنتقض وضوءك خلاص، يقول بطلت صلاتك خلاص، يسوشه علشان يبطل الوضوء ويبطل صلاته، هذا لا تلتفت إطلاقا حتى تجد ريحا أو تسمع صوت، تسمع صوت أنك أخرجت ريح فيها صوت أو أخرجت ريح فيها عفونة عفنة، حينئذ تقطع صلاتك وتقطع وضوءك. أما هذه جر الشيطان فهذا وساوس لا تلتفت إليه، وساوس يبطل لك وضوءك يبطل لك صلاتك، الشيطان لعنه الله يجر الشعرة من الدبر أو شعرتين يبطل صلاتك، أوه أنا خرج مني شيء، إيش هذا خرج مني، لا بد أن يقول لك لا لا تلتفت إلى فعل الشيطان، فإنه يسوي يوسوس لبني آدم يبطل وضوءه وصلاته، فلا تنتقل وضوءك ولا ينتقل صلاتك إلا إذا سمعت ريحا، سمعت صوت الريح طالع من دبرك أو شممت رائحة عفنة طلعت من دبرك، حين إذن انتقض الوضوء. وأما الوساوس فلا تلتفت إليها. نعم. قال حدثنا أبو نعيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد عمه قال شكي على النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة يقطع الصلاة. نقول سئل الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يجد في صلاته إن شيئا يخرج من دبره، قال لا يلتفت إليه إلا أن يجد صوتا أو ينتشر ريحا، يشم ريح عفنة أو يجد يسمع صوتا خرجت منه، حينئذ ينتقض. أما إذا لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا عفنة فلا يلتفت إلى وساوس الشيطان. نعم. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري قال ابن أبي حفصة عن الزهري بمعنى الحديث لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو لا وضوء إلا ما فيما وجدت منه ريحا أو وجدت منه صوتا. نعم. قال رحمه الله دثني أحمد بن المقدام العجلي قال دثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال دثنا عشاء بن عروة نبي عائشة رضي الله عنها إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أعراب من الصلب يسمونهم الناس الصلب خلوة، كانوا يسيدون الضباء ثم يشكونها ثم يجون يبيعونها على المدينة وغير المدينة، يبيعونها على الناس أهل المدن، يبيعونها على شيء من ألذ ما يكون، لأنهم يشونه يجيبونه يبيعونه على المدن. تقول عائشة رضي الله عنها فسئل الرسول عليه الصلاة والسلام عما يأتي به الخلوة، لأن الخلوة قد لا يسمون الله، ما يعرفون شيء، لا يصلون ولا يتغسلون ولا شيء. قال أنتم سموا الله وكلوا، أنتم سموا الله وكلوا، يعني لا أطرح الشك باليقين، وهو أن تسمي الله على ما جاءك وتأكل. وكذلك اليوم ما يأتينا من المصبرات ما ندري أسموا الله عليها أم لم يسموا، بأي شيء ذبحت، هل بالكهرب، هل بسكين، هل بفاروح، هل بكذا، هذا كله تأكله ولا تسأل، لا تسأل، قل بسم الله الرحمن الرحيم وكله ولا تسأل، لأن الله أباح أشياء، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. فإذا بحثت عنها قلت هذا وش ذبح بسكين ولا بالكهرب ولا بفاروع ولا من ذبحه كافر ولا مسلم، وسألتها لازم تنفذ ما جاءك من الجواب، تنفذ ما جاءك من الجواب. أما إذا أكلت ولم تسأل فهد، إذا لم تسأل ولم تبحث فالله تعالى سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. فنحن نأكل من مصبرات الدجاج اللي تأتي والغنم اللي تأتي والأشياء اللي تأتي، ونسمي الله تعالى وتقدس ولا نبحث عن أصلها، أصلها ذبحت شيء ولا ما ذبحت ما نسأل، نأكل ولا نسأل. حينئذ لا حرج عليك. نعم. باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال رحمه الله حدثنا طلحة بن غنى قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم أنه قال حدثني جابر رضي الله عنه بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت بنا الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو، يعني الدنيا، اللهو هي الدنيا ويعني من التجارة، والله خير الرازقين. يقول البخاري رحمه الله نعم. حدثنا طلحة بن غنى يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا جياع، ما عندهم طعام ولا عندهم شراب، ما عندهم جياع طعام ولا عندهم ملابس، فسمعوا أن الحضرمي العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه أرسله الرسول البحرين يجد منهم يجد صدقاتهم وخراجهم وما إلى ذلك، ورجل سمعوا أنه ورد أنه وصل المدينة فتركوا الرسول يخطب ذهبوا إليه وبقي معه 12 كذا معه 40، وهذا مذهب الإمام أحمد أن الناس إذا اجتمعوا 40 نفر صلوا الجمعة، وأقل أبو حنيفة إذا كانوا 12 صلوا الجمعة وأقل إلى آخره. الشاهد أنهم ذهبوا وتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، فلامهم رب العالمين تعالى التقدس. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوه قائما. وما عند الله، اللي عند الله السمع والخطبة فهو خير من التجارة وخير من الدنيا، فهو خير. وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. يرزقكم حتى لو ما جاء تجارة، حتى لو ما جاء شيء، يرزقكم ربكم تعالى تقدس أزاقا قد لا تعلمون بها. نعم. قال حدثنا طلق بن غنام. يقول البخاري حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة قال حدثنا حسين عن حسين بن عبد الرحمن حسين المعلم قال حسين بن عبد الرحمن عن سالم قال قال حدثني جابر بن عبد الله قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عير من الشام. أقول جابر بينما نحن نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة إذ وردت قافلة فيها العلاء بن الحضرمي وفيها طعام وفيها ملابس وفيها، فانصرفوا والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام وتركوا الرسول قائما يخطب. نعم. فنزلت وإذا رأوا تجارة فنزل قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. قد لا ينفعك هذا الشيء اللي ولدته حتى لو اعطيت منه، قد لا ينفعك ولا يطرح فيه بركة، لكن انظر إلى رزق الله ليده تعالى وتقدس هو البركة. نعم. باب من لم يبال من حيث كسب المال. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتينا الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. يقول البخاري رحمه الله باب سيأتي على الناس زمان باب من لا يبالي من الحرام أخذ أو من الحلال أخذ. الحلال عندهم في يومنا هذا الحلال ما حل باليد، شيء يجي في يدك خلاص كله ولا تسأل حلال ولا حرام. الحلال ما حل باليد، ما جاءك من هالمال كله ولا تسأل حلال أو حرام. تحرم نفسك المال ليه؟ لا تحرم نفسك المال. يتواصون بهذا ويسرقون ويزيفون ويكذبون لأجل يأخذ مال حرام، لأجل يأخذ مال حرام، يسرق ويكذب ويزيف الكلام ويزيف الأشياء لأجل يأخذ مال حرام. حرام يصرف بعد ما هو حلال، حرام يصرف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياد، آدم بن أبي إياد قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري، سعيد المقبري عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان ما وقع في يده حلال أو حرام، ما يبالي. الحلال محل باليد، حل بيد فلوس خلاص يأكلها وخلاص، لكن هذه تربية أولادك تربيهم بالحرام تطلعون شياطين نعوذ بالله، تطلعون جبابرة طغاة. احرص على الحلال أحسن لك الإنسان. باب التجارة في البر. وقوله تعالى رجال لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال رحم الله دثنا أبو عاصم بن جريج قال أخبرني عمر بن دينار نبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني الفضل بن يعقوب قال حدثني الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح. يقول البخاري رحمه الله باب التجارة في البر. باب التجارة في البر. سيأتي التجارة في البحر رحمه الله قسمها تجارة في البر وتجارة في البحر بالسفن قسمها لقسمين. يقول هنا حتى البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة وقول الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الآية نور ضربها الله للمؤمنين وقبلها آية، الآية اللي قبلها وهذه الآية وحدة كلها يجب أن تقرأ سوا لأنها نور المؤمنين، نور المؤمنين. ثم يأتي بعدها ظلمات الكفار نعوذ بالله أو ظلمات البحر بجه يغشاه موج كأنه طولي إذا أخرج يده لم يكد يراها، هذه ظلمة الكفار نعوذ بالله. والآية هذه واللي قبلها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، مشكات طاقة، الطاقة فتحة كمشكات. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مصباح المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تسل نار، نور على نور. يهدي الله لنوره والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أو قدم من الآية ثم قال تعالى وتقدس أين هذا النور وأين هذه المشكات وأين هذه الزجاجة؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآيتين هذه كلها نور واحد، نور واحد ولا يجوز فصل واحدة عن واحدة. المشكات والبيوت لا يجوز فصل واحدة عن واحدة. كثير من إخواننا من الأئمة يفصلون هذه عنها، يقرأ المشكات ويترك أين هي الزجاجة؟ أين مكانها؟ الزجاجة والمشكات أين مكانها؟ ما حد يدري إذا ما أتيت بكتاب الآية. في بيوت أذن الله أن ترفع، في المساجد، البيوت هي المساجد، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تجيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا النور يجب أن يكون سواء الآيتين نور المؤمنين سواء, وذكرها الله تعالى مفصلة, ثم تأتيك ظلمة الكفار نعوذ بالله. وهذا طريقة القرآن, ربنا يذكر النور ثم يذكر أمه, يذكر المؤمن ثم يذكر الكافر. لكن كثير من إخواننا لا يذكر هذا, يجيب المسكات ويترك الباقي, وهذا خلق غلط. أسمع جهاد منه إن شاء الله. قال وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله. يقول قتادة رحمه الله كان القوم المهاجرون والأنصار يتبايعون ويتجرون ويبيعون ويشترون, لكن إذا نابهم أمر من أمر الله ودين الله ذهبوا وذهبوا تركوا كل شيء, تركوا كل شيء من أمور الدنيا وأقبلوا إلى الآخرة. إذا أذن المؤذن, إذا جاء رمضان, إذا جاء جهاد في سبيل الله, تركوا كل شيء من أمور الدنيا وأقبلوا إلى أمر الآخرة. رجال تليهم تجارة ما بين عند الله رحمهم الله ورضي عنهم. قال حدثنا أبو عاصم, يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج, ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار, عمرو بن دينار عن أبي المنهال, أبي المنهال يسمى عبد الرحمن قال حدثنا قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم. يقول أبو المنهال إني كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم عن الصرف هذا المصارفة فقال وقال ثم حول السند, ثم حول السند فقال نعم. حدثنا الفضل بن يعقوب, حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد, الحجاج بن محمد قال عن ابن جريج, عن ابن جريج قال عن عمرو بن دينار, عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعب, وعامر بن مطعم قال مصعب ها عامر بن مصعب مطعم هو او مطعم مصعب انما سمع عامل ابا المنهال انما سمع ابا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم, انه سأل البراء بن عازب وزيد بن ارقم يقولان نعم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس. يقول إنهما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصرف, يعني الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب, فإنه لا يجوز, ذهب بالذهب ما يمكن إلا وزنا بوزن, وفضة بفضة ما يمكن إلا وزن بوزن, لكن إذا اختلف فضة أبا اشتريبه ذهب جائز لكن لابد من يد بيد. قال جائز هذا إذا كان يدا بيد, اصرف الفضة بالذهب إذا كان يد بيد, ولا نسيئة لا يمكن. قال إن الرسول يقول نسيئة لا يمكن, لكن تكون مكتصر هذا بهذا جائز, إلا إن النسيئة لا يجوز, يكون هذا أنت تعطيني الذهب ونعطيك الفضة, أو أنت تعطيني الفضة ونعطيك الذهب جائز. أما فضة بفضة فلا يمكن إلا وزنا, اللسان يقف كذا ما يمكن إلا تزنه وزنا الإنسان, هذا اللسان لا يروح يمنه ولا يسره, فذلك الذهب لا يمكن إلا وزنا بوزن لا يتعدى ولا أقل من الشعرة, الشعرة ما يمكن لا يروح اللسان لا يمين ولا يسار, وإلا إن راح يمين أو راح يسار ولو شعرة صار ربا. الفضة بالفضة لابد وزنا بوزن, والذهب بالذهب لا وزنا بوزن, والبر بالبر لازم كيلا بكيل, والشعير بالشعير كيلا بكيل إلى آخره, وإلا فهو ربا, إن زاد ولو حبة شعير فهو ربا, إن زاد هذا ولو شعره صار ربا, لكن إذا وقف اللسان خالص صار صلاة. لكن إذا صرفت شيء بشيء آخر, صرفت مثلا الذهب بالفضة جاز, لكن أو يدا بيد أن تأخذ وأنا آخذ إلا فهو ربا. باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى الآن كيف نعمل بالشيكات, هل الشيكات ذهب نعتبرها أو نعتبرها فضة أو مازن, أجي أنا أو تجي حرمة مثلا تريد أن تشري مصاغ ولا معها إلا شيك, مثلا شيك بعشرة آلاف تريد فيه مصاغ ذهب يسوى عشرة آلاف, هل تعطيها الشيك يكفي وخلاص وصار يدا بيد, أم تترك يصبرون حتى تأتي فلوس من الصرف ويصير صرف بلا شيك أو شيء؟ هذه مشكلة أيضا مثل مشكلة الزكاة ومشكلة الربا في البرد, هذا مشاكل حصلت بالشيكات هذه. لكن بعض العلماء يرى أنه إذا سلم الشيك الذي فيه 10,000 أنها تأخذ ما يقابل 10,000 من الذهب, وأنه ليس ربا, ما فيه ربا, لأن الشيك هذا ما يعتبر لا فضة ولا ذهب, ورقة مستقلة بحالها. هذا ما أدري هل هذا صحيح أو يجوز أو ما يجوز, الله أعلم. نعم. باب الخروج بالتجارة وقول الله تعالى فانبهروا بالأرض وابتغوا من فضل الله. قال رحمه الله دثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد الله بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففزع عمر فقال لم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له. قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك فقال يأتيني على ذلك بالبينة. انطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى تجارة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الخروج للتجارة. باب الخروج للتجارة يعني يخرج من بيته إلى السوق يبيع ويشتري في السوق أو يسافر لأجل يسوي بيع ويشترى في مدينة أخرى أو شيء من هذا الشاهد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض يعني إذا انتهت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لا تنسى ذكر الله أنت تبيع تشري في الشارع أو في السوق أو في أي مكان لا تنسى ذكر الله تعالى وتقدس. لا تذكر الله بلسانك وأنت تبيع تشري لأجل الله يبارك لك في بيعك وشرائك الإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا مخلد بن يزيد مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عطاء عطاء بن أبي رباح قال عن عبيد الله بن عمير عن عبيد الله بن عمير قال أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه استأذن على عمر بن الخطاب وهو خليفة ذلك اليوم لكن عمر مشغول بناس عنده من الضيوف وسمع صوت عبد الله بن قيس لكنه ما قائل السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل ما ردوا عليه يقولوا السلام عليك ولا قالوا ادخل ما قالوا له ادخل ولا أذنوا له. رجع لما رجع وانتهى وفرغ عمر من محادثة الذين عنده قال أسمع صوت عبد الله بن قيس قالوا بلى قال أذنوا له قال رجع راح أجيب كيف رجع رجع نعم رجع قال أتوني به. فذهب شخص وأتى به يقول عمر يبغاك فجاء إلى عمر رضي الله عنه قال ليش رجعت قال هكذا أمرنا الرسول أمرنا بذلك قال ائتني شاهد وإلا وأفعلت كذا وكذا. ذهب وجاء بأصغر الأنصار جاء إلى مجلس الأنصار فقال اشهدني أحد منكم قالوا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فكان اليوم صغير أبو سعيد الخدري. فجاء أبو سعيد معه وقال لعمر نعم سمعتم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استأذن المسلم ثلاث مرات على أخيه ولم يؤذن له فليرجع. قال سبحان الله خفي علي من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام شيء إنه كان يشغلني الصدق بالأسواق. هذا الشاهد هذا شاهد الترجمة يشغلني الصرف في الأسواق أشتغل بالصرف في الأسواق يعني أبيع وأشتري ولا أحضر الرسول قليل حضوري للرسول ففاتني شيء كثير من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وندم وتحسف اللي فاته شيء من كثير من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء أبي بن كعب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين لا تحرك صحابة رسول الله. أبي يقول لعمر لا تحرك صحابة رسول الله كل ما جاءك من واحد وقال لك أجل لا تحرك. قال والله ما قصدي إلا أن لا تضيع السنة بس إلا والله ما قصدي تكذيبه ولا قصدي اتهامه. أبو موسى عندنا بالمنزلة الرفيعة إلى آخره. لكن شوف الإنكار على أكبر خليفة أكبر خليفة في الدنيا عمر بن الخطاب يجيه أبي بن كعب يهدد تهديد لا تحرك أمة محمد يا عمر بن الخطاب هات شاهد يا فلا وهات شاهد ما لا تحركهم لا تحرك أمة محمد إذا جاءك أحد يقبله. قال والله يا أبي إني بس أخشى أن يأتي أحد بحديثه ما تأكد أو شيء من هذا. على كل عذر عمر ما هو عذر لكن أبي هزيته بوجهه يقول لا تحرك أمة محمد كن من جاك بحديث قلت هذا لشاهد ما يصير هذا اقبل صحابة رسول الله فإنهم كلهم عدول. قال صدقت إلى آخر ما باب التجارة في البحر. وقال مطر لا بأس به وما ذكر الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تنقر السفن الريح ولا تنقر الريح من السفن إلا الفلك العظام وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. يقول البخاري رحمه الله انتهى من التجارة في البر وبدأ بالتجارة في البحر بالسفن. يقول رحمه الله باب التجارة في السفن يعني أنه مباح التجارة بالبر مباح تتجر الإنسان وتشتغل ولا تعاطى غش ولا خداع ولا مكر ولا كذب على إخوانك المسلمين وتحرى الحلال الصرف الحلال الصرف الذي لا يأتيه باطل. وكذلك البحر تخرج في السفينة تنفر الماء فسرها بعض العلماء بغير هذا التفسير لكن أرى أنا أن السفينة تمخر يعني تشق الماء شق تشقه بسنامها لها سنام كذا صاير هي كذا سنامها كذا هذا السنام محدد يمخر الماء مخر يعني شق الماء شق بحيث تمشي بحيث يجاء الريح وإذا تمشي السفن بالريح بالهواء يجي على الشراع حاطين الشراع كذا يجي على الشراع ثم يمسكوا الريح ثم تمشي السفينة بالشراع يمشيها الشراع الخيمة هذه الحق وفعال تمشي فيه. والمخر عندي أنا أنه هو شق الماء شق الماء اثنين تنزل قريب مترين أو ثلاثة السفينة تنزل في الماء أسفل ما تشقه تنزل في الماء أسفل ثم تمشي معه إلى يمشيها بإذن الله الريح الريح تمشي الشراع الذي فوقها يمشي الريح فلو ركضت الريح وركض الشراع ما تمشي بقيت مسانها لابد من الريح ولابد من شراع فوقها يمشيها. نعم قال مجاهد تمخر سون الريح ولا تمخر الريح من يقول تمخر الريح ولا تمخر الريح الماء لكن السفينة اللي تمخر الريح بسنامها لا بالريح الريح الريح تمشي السفينة الريح تأخذ الشراع وتمشيه إلى ما إلى حيث أراد الإنسان معه اسمه مثل الدركتون السيارة الدركتون مثل الخشب مثل الدركتون السيارة يمشيها هنا وهنا حسب ما تمشيها الريح حسب ما يريد هو. نعم وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة وقال الليث حدثني جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا من بني إسرائيل استدان 1000 دينار من شخص ثم قال له ما أعطني شاهد ما عندي أعطني كفيل كفيل الله عندي شاهد شاهدي الله ثم أعطاه 1000 دينار وذهب الرجل وقضى حاجته وانتهى بعد مدة شهر المدة بينهما شهر بعد مدة شهر نظر إلى سفينة نظر إلى شيء مر نظر إلى كذا يرسله ما لقى أحد قال اللهم أنت الكفيل وأنت الشاهد هذه 1000 ريال وخرج عليها وحط عليها جلد وخرج الجلد وألقاها في البحر جاءت الريح تمشي وتسوق الأمواج تسوق هذا الصندوق تسوق والأمواج تسوقه الراجل بعدما تم شهر طلع ينتظر سفينة تيجي لطالة الراجل اللي عنده الدين يجيبه مع وعاء إلا هذا الخشبة تطفح في الماء فنزل إليها وأخذ الكتابه لما نشر خشبة وجد 1000 دينار ووجد فيها كتابة من فلان بن فلان لم أجد سفينة وألقيتها والله هو الكفيل فوصلت إليه بعد مدة يومين 3-4 أتى الرجل 1000 دينار مع سفينة لما وصل إليه قال أنت ارسلت شيء قال ما أرسلت شيء ما في قلت لك ما في سفن ما قال ما أرسلت قال ما في سفينة ما لقيت سفينة أخي قال ما حطيت دينار بصندوق وأرسلته ورميته في البحر ولا شيء قال أطلعه له قال نعم نزل فيه ورقة فيه قال أدى الله عليك أدى الله ما دام ما عملت حاجة ربنا حد عنك ربنا أرسل 1000 حقتك ولا أريد حقك ارجع لحد يعني هذا السفن التي نعم يضرب بالعدل يضرب بالوفاء يضرب بالأمانة. نعم باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وقالوا جل ذكره رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال رحمه الله تثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن ابي جعد عن جابر رضي الله عنه قال اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه فانفض الناس الا 12 رجلا فنزلت هذه الايه وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوها قائما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وإذا رأوا تجارة أو لهوًا باب إذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها. انفضوا يعني خرجوا مسرعين. انفضوا خرجوا مسرعين انفضوا إليها وتركوك قائما. وقول الله تعالى رجال لا تلهم تجارة. وقول الله تعالى رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإذا قام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول نعم البخاري حدثنا وذكر قول قتادة كان القوم يتجرون لكنهم كانوا يقول قتادة كان القوم يتجرون بالأسواق لكن إذا نابهم الجي جاء الحق أتوا إليه مسرعين وتركوا جميع ما هم فيه من الدنيا ومن البيع والشراء. قال حدثني محمد يقول البخاري حدثنا محمد بن كلبي كندي قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي جعد حسين بن عبد الرحمن قال عن سالم بن أبي جعد قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت عير أسول على بن الحرمي أرسله الرسول يجب الزكوات والخراج من البحرين فجاءت العير وتسامع الناس فيها والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الظهر فخرج الناس وتركوه قائما باثنى عشر نفر قيل 12 وقيل 40 الله أعلم. فالشاهد أنهم خرجوا وتركوا إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور بن أبي وائل عن مسروق بن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون لازم من الطيبات. وأنفقوا من طيبات ما كسبتم من الحلال. الطيبات هي الحلال التي تكسبها الإنسان حلال ما فيها غش ولا فيها خداع ولا في شيء حلال صرف عارف أنه حلال. وأنفقوا من طيبات ما كسبتم الطيب والحلال الطيب الحلال ولا تيمم ما تقصد الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين. تقصد الخبيث تمر معفن ولا حب معفن ولا خرج معفن ولا أشياء فواكه معفنة يقول خذ تعال خذ يا فلان تعال لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين. لو يعطيك إياه تعين أنت تعين تعطي فقير المسلم هذا مثلك أنت نفسه مثل نفسك لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين إلا أن تغمضوا فيه إلا أن تغصب غصب عليه وانت مغمض تأخذ وانت مغمض تغصب عليه غصب هذا لا يجوز النفقة لا يجوز الصدقة فيه الذي لا ترضاه لنفسك لا يجوز أن تصدق فيه. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة ولا غير مفسدة كان لها أجر وكان بإذنه فلها أجر كامل لها أجر وللحافظ أجر الخزان أجر الخازن يخزنه والعامل أجر إلى آخره وإن كان بدون إذنه فلها نصف الأجر. إذا أنفقت من مال زوجها إن كان بإذنه فلها أجر كامل وللخازن أجر ولزوجها أجر كامل كل واحد له أجر دون ينقص واحد منهم شيئا. وإن كان بدون إذنه أنفقت شيئا من ماله بدون إذنه فلها نصف الأجر وله أجر كامل. نعم. باب من أحب البسط في الرزق. قال رحمه الله قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق أما عمر أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للأول تابع للأول حدثنا يحيى بن جعفر يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق عن معمر عن معمر عن همام عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أنفقت المرأة بغير إذن زوجها فله نصف الأجر. نعم. باب من أحب البسط في الرزق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سر ويسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. يقول البخاري رحمه الله باب محبة البسط في الرزق. البسط السعة يعني تحب ان الله يبسط لك الرزق ان الله يوسع لك في رزق الانسان وتدعو لاولادك ولاخوانك المسلمين اللهم وسع له في رزقه واصلح له اولاده اذا اتاك معروفا منه او شيء اللهم وسع له في رزقه واصلح له اولاده وارزقه الذريه الصالحه وتقول له اللهم وسعه في رزقه. عاد هذا التوسيع متى ياتي سياتينا في الحديث. يقول البخاري حدثنا محمد بن ابي يعقوب محمد بن ابي يعقوب قال حدثنا حسان بن ابراهيم حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري. نعم. عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من سره ان يبسط له في رزقه من سره ان يبسط له في رزقه يوسع له في رزقه وينسى في اجله. يعني أجلك يبارك فيه ولا ما يزيد ولا ينقص. الأجل ما يزيد عند الله ولا ينقص. خلاص كتب في اللوح المحفوظ يومك الذي تموت تموت خلاص ما يزيد لكن يبارك لك في ساعاتك. شوف بعض الناس تعالى وتقدم يعيش 10 سنين 20 سنة 30 سنة لكن بركة تأتي في عمره وبركات تأتي وساعة في الرزق وتنسئا في الأجل وغيره يعيش كذا لكن يعيش أعوذ بالله يذهب ما كأنه عاش في الدنيا ولا كأن الناس رأوه لكن هذا لا هذا يفرح الله البركة في سنينه كلها حتى أن 10 سنين تصير كأنها 100 سنة. العشر لأن الله يطرح الرزق والبركة فيها فيبارك له في عمره وإلا فالأجل محدود لا يزيد ولا ينقص. لكن من أراد أن يوسع له في رزقه وأن ينسأ له في أجله يعني يطول في عمره بالبركة بركة فيه فليصل رحمه. هذا الشرط أن تصل رحمك الإنسان إذا وصلت رحمك بسط الله لك في الرزق ونسأ لك في الأجل يعني بارك لك في أجلك. نعم. حتى أن اليوم يصير كأنه 10 أيام يبارك لك فيه فليصل رحمه. نعم. من أراد أن يوسع له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. نعم. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم من السياة. قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. يقول البخاري رحمه الله باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. شراء النبي عليه الصلاة والسلام بالنسيئة يعني يشري بالنسيئة الأشياء يشتريها بنسيئة عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم. يقول تذاكرنا عند إبراهيم بن يزيد النخعي الرهن في السلم. هل السلم ترهن فيه؟ قال نعم الرسول رهن. السلم هو أن تأتي الإنسان تريد نقود يقول لك ما عندي نقود أو تعطيه نقود بحب سيأتي يعني بحب بعد شهر أجيب لك مثلا 10 أصع صعب 10 ريال ويعطيك مثلا 100 ريال يسلمك 100 نقدا والحب دينا بعد شهر تجيب له الحب للإنسان. ولا يجوز أن تشتر من ثمرة معينة أو حب معين أنت تأتيني بحب كل صعب 10 ريال وهذه 100 ريال خذها من الآن مقدما هذا السلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي ب20 وقال حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه إلى أجل يعني طعام يعني دين السلم ورهنه درعه الدرع من حديد عليه الصلاة والسلام. درعه من حديد، رهن اليهودي درعه وأخذ منه 10 صواع أو 30 صاع أو قريب من هذا لنسائه من شعير، بعد الطعام اللي أخذه من اليهودي من شعير. ومات ولا أدري لو مات عليه الصلاة والسلام ولحق بربه والشعير هذا هو اللي عند اليهودي، لأنه لحق بربه ودرعه مرهون عند يهودي كما ورد في حديث أبي هريرة. وأنا يقول مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، يمكن هو هذا الدرع الذي ذكره البخاري هنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال حدثني محمد بن عبد الله بن عوشب قال حدثنا أصباط أبو اليسع المصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهانة سنخة، ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن سواي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أصباط قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهانة سنخة. يقول أنس أنه مشى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبز شعير وإهانة سنخة، ودك مروح، ذوبوا الشحم لكن شحمه مروح فيه عفونة، يسمى إهانة يعني خبز من شعير وإهانة من ودك، إذا ما شابه للرسول عليه الصلاة والسلام يأكله، يجوز أن يكون من أمه أم سلمة أم سليم، يجوز هذا. نعم. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، ولقد رهن الرسول عليه الصلاة والسلام درعا له عند يهودي بآصع من شعير، وإن أهله وإن عنده لتسع نسوة عليه الصلاة والسلام. ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع. ويقول أنس ما أمسى عند آل محمد صاع بر ما مرة واحدة، لا صاع حب، يعني الحب البر المدينة والبر بر الشام. يقول ما أمسى يوم من الأيام عند آل محمد البر ما يعرفونه، الأكل كله شعير في المدينة، كل الأكل واحد أو اثنين أو ثلاثة من أغنياء اللي يجد البر أو يجد الحب، وإلا فعيش الرسول عليه الصلاة والسلام وطعامه من الشعير هو وزوجاته. نعم. وإن عنده لتسع نسوة عليه الصلاة والسلام. باب كسب الرجل وعمله بيده. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن أبي يونس بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل أهل أبو بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. يقول البخاري رحمه الله باب كسب الرجل وعمله بيده من يده. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت لما استخلف أبو بكر النبي لما مات استخلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان يبيع يشتري ويكسب لأهله، يعني يقوم بمؤونة أهله بالبيع والشراء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبيع يشتري في الأسواق ويقوم بمؤونة أهله بالبيع والشراء، لكن لما استخلف من الذي يفعل؟ ما يقدر يبيع يشتري في الأسواق وهو خليفة، أمور المسلمين الآن في يده، صارت بعنقه، لكن قال لهم افرضوا لي فأنا باكل من بيت مال المسلمين أكل الأمين الصادق. ففرض له الأنظر خليفة المسلمين أكبر وأعظم وأفضل خليفة على وجه الأرض يطلب من الصحابة يفرض له شيء يأكله علشان أنه يشغل بأمور المسلمين ولا يقدر يبيع ويشتري. افرضوا لي من بيت مال المسلمين أكله بدل ما كنت أشتغل أمون أهلي أخذه لأهلي وأمون أهلي منه. ففرض له الصحابة رضي الله عنه أفضل خليفة وأكبر خليفة يطلب من الصحابة يفرضون له أجرته شيئا يأكله وعياله لما انشغل بأمور المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحق بالصالحين. الله أكبر.